إن أزمات بلادنا ما زالت تراوح مكانها سياسية واقتصادية واجتماعية، وما زال الناس يصبحون حيث يمسون ويمسون حيث يصبحون. تتطاير الأخبار هنا وهناك والناس لا يستقرون على حال. إنني أريد أن أوجه أيها المسلمون عباد الله في هذه الخطبة ثلاث رسائل. الرسالة الأولى للمجلس العسكري القائم على أمر هذه البلاد، أقول لهم إن واجباً عليكم أن تحفظوا أمن البلاد والعباد، وألا تدعوا هذه الحالة من السيولة تستمر كثيراً. واجباً عليكم أن تسارعوا بتشكيل حكومة من كفاءات مشهود لها تحقق مصالح الناس، تحقق مطالب أولئك الثوار الذين خرجوا محتجين، حكومة يتحقق بها محاسبة المفسدين، كل من أفسد، كل من سفك دما حراما، كل من أثرى من طريق حرام، كل من انتهب مالا عاما، كل من استطال بلسانه في أعراض الناس تحصل محاسبة لهؤلاء جميعا على ما شرع الله عز وجل بالبينات بالأدلة. لا يؤخذ بريء بمذنب، ولا يؤخذ إنسان شريف بجريرة إنسان وضيع أو لص أو سارق. إن واجبا عليكم أن تسعوا في حل مشاكل الناس الآن قبل الغد. ما زالت المشاكل التي ثار الناس من أجلها هي وأعظمها وأفحشها أن الأمن ما زال هشاً ضعيفاً مما ينذر بخطر عظيم. هذه رسالة أولى، والأمانة عظيمة والمسؤولية منوطة بأعناقكم يا أعضاء المجلس العسكري الانتقالي.